بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المفروض إن احنا في الملزمة الجديدة فكرة شاملة عن كتاب مقدس. خلصنا الاقتباسات لغاية أقسام الكتاب المقدس اللي هي موجودة في آخر صفحة رقم 15، لكن قلت إن احنا قبل ما نبدأ أي اقتباسات جديدة هنراجع الأسئلة اللي في الآخر لغاية نفس المكان اللي احنا واقفين فيه. فاحنا خلصنا في الأسئلة اللي في الآخر لغاية أقسام الكتاب المقدس، وبعدين قلت ان احنا هنراجع ملحق الصور التوضيحية نشرحها. فالمرة اللي فاتت شرحنا المراجع الحجة على المسيحيين اللي هي في صفحة رقم 99. بعدين النهاردة هنعلق على ترجمات العهد الجديد وتفسير العهد الجديد، وبعدين نكمل بقى في قراءة الاقتباسات. كويس. فالمفروض ان احنا نبدأ دلوقتي نشرح في الصورة اللي واخدة عنوان ترجمات العهد الجديد في صفحة رقم 100 في الملزمة. انا فتح الصورة قصادي، طبعا في صورة كتاب مقدس في النص، على اليمين ترجمات نقدية، على الشمال ترجمات تقليدية، وفي النص في ترجمتين كده يعني نص نص، ما تفهمش هم ترجمات تقليدية ولا ترجمات نقدية. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الترجمات النقدية او النسخ النقدية هي النسخ المبنية على النقد النصي، النسخ المبنية على اقدم المخطوطات ومقارنة اقدم المخطوطات واستخراج اقدم وافضل واصح نص من خلال دراسة المخطوطات القديمة. فدي الترجمات النقدية اللي في المربع الأصفر، مبنية على علم النقد النصي، دراسة ومقارنة المخطوطات القديمة. أمال إيه الترجمات التقليدية؟ الترجمات التقليدية هي اللي مترجمة عن نص مستلم، نص تقليدي مستلم، مش مبني على أقدم المخطوطات. قلنا أن بالنسبة للعهد الجديد النص المستلم هو تقريبا نص إيرازموس اللي اتعمل في 1515، وحكينا قصة إيرازموس قبل كده. بقوا أصحاب دور النشر بيعيدوا طباعة نص إيرازموس، لكن مع بعض التعديلات البسيطة جدا جدا. فهم تلقوا نص إيرازموس بالقبول وقالوا نص إيرازموس هو نص العهد الجديد اليوناني اللي احنا بنتقبله وبنعتقد ان هو النص السليم المظبوط اللي موحى به من الله. وهكذا في النص المستلم العبري هو النص اللي احنا قلنا عليه النص المسوري، نص متأخر جدا. اقدم نسخة عبرية كاملة هي نسخة مخطوطة لينينجراد، بترجع لبداية القرن الحداشر، فنص عبري متأخر جدا جدا. ده النص المستلم العبري اللي هو اسمه النص المسوري. فأي نسخة مترجمة من نص تقليدي تبقى ترجمة تقليدية، أي ترجمة مأخوذة عن مقارنة المخطوطات القديمة والنص النقدي النقد النصي آسف تبقى ترجمة نقدية. نبدأ بالترجمات التقليدية لأن هي اللي إيه؟ هي اللي اتعملت الأول وهي اللي انتشرت أكثر ما بين المسيحيين. طبعا في مدارس ترجمية مختلفة بغض النظر عن الأسماء العلمية لمناهج الترجمة المختلفة، ما تفرقش معانا كتير، لكن انت بتبتدي تفهم ان في بعض الترجمات ملتزمة بحرفية النص اللي بتترجم عنه. يعني ايه؟ يعني النص العبري كلمات معينة كذا بصيغة معينة كذا، لما باجي اترجم بحاول بقدر الامكان التزم بحرفية النص العبري، بحيث ان اللي بيقرأ ترجمتي كأنه بيقرأ النص العبري كأنها ترجمة حرفية. في ترجمات تانية بتبقى منهجها بشكل عام ان مش مهم قوي التزم بنفس حرفية النص العبري وبنفس صياغة النص العبري، مش مهم، اهم حاجة اوصل معنى النص بطريقة سهلة وبسيطة وبلغة سهلة وبسيطة، مش لازم ابقى متعنت ومتحفظ قوي ان ترجمتي تكون شبيهة جدا بالنص العبري او النص اليوناني. طيب، بشكل عام في ميزات للترجمات الاكثر حرفية وفي ميزات للترجمات التفسيرية، خصوصا ان ممكن الترجمة التفسيرية تكون مائلة كثيرا الى منهج المفسر نفسه او مذهب المفسر نفسه او كنيسة المفسر نفسه. فانا شخصيا بحب اكثر الترجمات اللي هي بتلتزم بحرفية النص. يعني تلتزم بحرفية النص، يعني كأنها نفس ترتيب الكلمات نفس الأسلوب. بمعنى ايه؟ مثلا النص بتاع يوحنا 1:1 لو هو بيتقال باليوناني ان ارخي ان هولوجوس، ان ارخي يعني في بداية او في البداية ايا كان. انا لما اجي اترجم بحاول اترجم بنفس ترتيب الكلمات، بحاول اترجم بالمقابل المباشر للكلمة، في البداية او البدء، في البدء كان الكلمة، هي نفس طريقة قراءة النص اليوناني ان ارخي ان هولوجوس، نفس الترتيب، في بداية او في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله ان ارخي ان هولوجوس كاي هولوجوس ان بروستون ثيو، نفس الترتيب. فبتبتدي تستشعر ترجمة الفان دايك ترجمة قريبة جدا لحرفية النص سواء العبري او اليوناني. فلما ترجع للرسمة هتلاقي ترجمات شبه حرفية، ترجمة الملك جيمس، ترجمة الفان دايك. في ترجمات تفسيرية مش ملتزمة بحرفية النص. يعني ايه مش ملتزمة بحرفية النص؟ يعني النص ممكن هو بيتقري بالعبري كذا، انا لما باجي ترجم ما بترجمش بنفس الحرفية، لا انا بدي لك الترجمة كأنك بتقرأ الترجمة، كأني بدل ما بتقرأ نص المصحف بتقرأ التفسير الميسر بدل من نص المصحف. فدي طبعا ليها علاقة بالمفسر اللي بيفسر ومذهبه وكنيسته والكلام ده كله. ممكن تكون ترجمة خادعة لا تمثل النص او ما تضمنش ان هم فهموا النص بشكل جيد ولا لا، لكن الترجمة اللي بتلتزم حرفية النص بتنقل لك قدر المستطاع كأنك بتقرأ النص الأصلي نفسه، ده بيبقى كويس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترجمة الفان دايك قلنا عليها ان هي اشهر ترجمة عربية، خلصت في 1865، عملها مجلس المرسلون الامريكان، مجلس المرسلين الامريكان باشراف الامريكان بايبل سوسايتي، اتعملت في بيروت، عملها كورنيليوس فان دايك وعالي سميث، وعالي سميث مات قبل ما الترجمة تخلص، كورنيليوس فان دايك ترجم كمل الترجمة، استعانوا بمشايخ من الأزهر علشان الصياغة اللغوية وهكذا. كورنيليوس فان دايك كان بيلعبك الدنيا بعد ما الأزاهرة يصيغوا النص خوفا من إن الترجمة تظهر على إنها إسلامية أكثر من إنها كتاب مسيحي. ترجمة الملك جيمس طبعا ما يهمناش تاريخها قوي، لكن هي ترجمة الملك جيمس أصر على إنها تتعمل كنوع من أنواع المعاندة مع الكاثوليك، وكان بيتبنى المنهج البروتستانتي بشدة، ونشر الترجمة بتاعته بقوة وسلطان الملك، علشان كده لاقت انتشارا كبيرا. الترجمات التفسيرية، ترجمة البابا كرولوس دي اتكلمنا عنها قبل كده، وان البابا كرولوس اللي هو كان بابا الكنيسة القبطية الارثوذكسية قبل البابا شنودة اللي هو حاليا كان قبل البابا الحالي، يعني احنا دلوقتي في البابا توادروس، قبليه كان شنودة، قبليه كان كيرلس السادس. فالبابا كيرلس السادس عمل لجنة برئاسة الانبا غريغوريوس اسقف البحث العلمي، والاثنين دول ماتوا، البابا كيرلس مات، الانبا غريغوريوس مات، وعملوا لجنة علشان يعملوا ترجمة للكنيسة القبطية الارثوذكسية. الترجمة دي ما كملتش، اللي انا اعرفه ان كمل منها يدوبك الاناجيل الاربعة، وقلت قبل كده ان هي ترجمة زبالة، زبالة يعني انا ما بحسنش اللفظ، هي ترجمة زبالة، زبالة لانها يعني بتحرف في الترجمة لدرجة كبيرة جدا جدا، يعني كأنها ترجمة رد شبهات، النص ده ممكن يتفهم ازاي، سيبك انت ترجمته الصح ايه، احنا نحط النص بحيث ان ما يبانش منها اي شبهة، نزيل من النص تماما اي معنى ممكن يستخدم ضد ألوهية المسيح او كطعن في المسيحية وهكذا. وعطيت مثال على كده اللي هو النص بتاع يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، مترجمينها وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك مع يسوع المسيح الذي أرسلته، بدل ويسوع المسيح الذي أرسلته، لا مع يسوع المسيح الذي أرسلته. ده تحريف فاجر. الترجمة دي مش مكتوب عليها ترجمة البابا كيرلس، لكن هي مشهورة بكده، ترجمة البابا كيرلس طبع دار المعارف، غالبا دلوقتي ما بقتش بتتباع جديدة، ممكن تلاقيها بقى في سور الأزبكية ولا حاجة زي كده، كانت بتتباع بثمن رخيص جدا، وكان بيبقى مجلد كبير، نص المجلد بيبقى الترجمة، النص التاني بيبقى تفسير، وكانت الترجمة متزينة كويس وفيها النصوص المقابلة على الهوامش والجناب والكلام ده كله. بس المشكلة في تحريف في الترجمة نفسه خلى الترجمة سيئة جدا. طيب في ترجمة انا مطلع سهم من الفان دايك ومسميها الترجمة البورسعيدية. الترجمة البورسعيدية دي اتكلمنا عنها قبل كده، ان هي ترجمة من اصدار مترانية الأقباط الأرثوذكس في بورسعيد. مترانية يعني أكبر كنيسة في بورسعيد، يعني الكنيسة الأم بتاعت المحافظة، هي مترانية معناها كده، متران هو الأسقف المسؤول عن كل الكنائس اللي في المنطقة دي. أسقف يعني إيه؟ يعني مسؤول كنيسة أو راعي كنيسة، فكل كنيسة بيبقى ليها أسقف. طب مترانية يعني إيه؟ يعني كأنها محافظة، فبتلاقي مطران مش عارف مين شبرا الخيمة، ولا مطران مش عارف مين، ولا مطران كفر الشيخ، وحاجة زي كده. بيبقى ايه؟ بيبقى الراعي الكبير محافظ المنطقة، مسؤول عن كل الكنائس، الرأس الكبيرة بتاعت كل الكنائس اللي في المنطقة دي. فوق المطران بيجي بقى البابا اللي هو المسؤول عن كل كنائس طايفته. فمترانية الأقباط الأرثوذكس أكبر كنيسة في بورسعيد، مترانية الأقباط الأرثوذكس في بورسعيد، عملوا ترجمة فاحنا مسمينها الترجمة البورسعيدية. يعني إيه إحنا؟ يعني الإخوة اللي شغالين في مجال مقارنة الأديان والحوار الإسلامي المسيحي. ترجمة ما بتتباعش غالية، بتتباع رخيصة بخمسة جنيه، مكتوب على الكتاب من جوه ان هم لجأوا الى نص ويست كوتن هورت، ولجأوا للمخطوطات القبطية، ولجأوا لنص، ولا الكلام ده ولا حصل اصلا. ترجمة البورسعيدية دي مجرد ان هم اعادوا طباعة ترجمة الفان دايك، بس غيروا في بعض الالفاظ اللي كانت مشكلة بالنسبة لهم. يعني بعض النصوص اللي البروتستانت ترجموها بشكل مش عاجبه الارثوذكس، كل اللي هم عملوه اعادة طباعة الفان دايك مع تعديل هذه الالفاظ اللي هم شايفينها وحشة او مش او مضايقاهم. يعني زي النص اللي اشرت اليه قبل كده في انجيل لوقا اللي هو عن مريم عليها السلام، هل يترجم الممتلئة نعمة ولا المنعم عليها؟ المنعم عليها دي ترجمة البروتستانت في الفان دايك، غيروها خلوها الممتلئة نعمة، ترجمة الأرثوذكس والكاثوليك. في نصوص تانية ممكن يكون فيها بعض الإشكالات اللاهوتية، زي بكر كل خليقة في كولوس 1:15، أو بداية خليقة الله في رؤيا يوحنا اللاهوتي، غيروا هذه الألفاظ خلوها المولود قبل كل خليقة ورئيس خليقة الله. وده طبعا يعني أنا كباحث لو قلت إن هذه الصيغة في الترجمة غير علمية وبعيدة كل البعد عن الصياغة اليونانية، يبقى ده بالنسبة لي تحريف. إن أنا أترجم النص لصيغة ما ينفعش النص يترجم إليه، ده تحريف. طبعا الأرثوذكس والكاثوليك من ناحية بيقولوا إن البروتستانت هم اللي حرفوا في البداية، لما جم يترجموا حرفوا أثناء عملية الترجمة، ودي كانت من ضمن أسباب إن الكنيسة الكاثوليكية كانت محجمة نشاط البروتستانت ورافضة إن هم يقوموا بعملية ترجمة الكتاب المقدس. ليه؟ لأن هم عارفين إن الترجمة نوع من أنواع التفسير، فالبروتستانت لو هيترجموا يبقى ده معناه هينقلوا تفسيرهم البروتستانتي للنص ومفاهيمهم البروتستانتية للنص، والمفروض إن مفاهيمهم البروتستانتية بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية مفاهيم باطلة خاطئة هرطوقية يستاهلوا الحرق عليها. فإيه اللي حصل في النهاية؟ حرقوا فعلا الناس اللي حاولت تترجم الكتاب المقدس من اليوناني للإنجليزي أو الفرنساوي أو الألماني، أيا كان محاولات البروتستانت. طيب في ترجمتين في النص، ترجمة الحياة وترجمة الإنجيل الشريف. الترجمتين دول أنا ليه حطيتهم ما بين النقدي وما بين التقليدي؟ بس هم طالعين من ترجمة تفسيرية. يعني المتفق عليه إن الحياة مش ترجمة حرفية ولا الإنجيل الشريف ترجمة حرفية، هي ترجمة تفسيرية. ترجمة تفسيرية ما بين قوسين ترجمة تنصيرية. يعني إيه؟ يعني بيتم صياغة النصوص لحمل معاني تنصيرية، أو بيتم صياغة الترجمة بحيث إن هذه الترجمة يتم توزيعها على غير المسيحيين لأهداف تنصيرية. فبالتالي مثلا ترجمة زي ترجمة الإنجيل الشريف في بعض الأحيان ترجمتها كويسة، في كثير من الأحيان ترجمتها زبالة. زبالة مش إساءة مني، لكن بمعنى إنه بيبتعد عن النص اليوناني، مفيش منهج علمي معين للترجمة، ما احناش عارفين هو بيترجم عن نص مستلم ولا بيترجم عن نص نقدي. في بعض الأحيان بنلاقي ترجمة الإنجيل الشريف أو ترجمة الحياة موافقة للنص المستلم مخالفة للنص النقدي، في بعض الأحيان بنلاقيهم موافقين للنص النقدي مخالفين للنص المستلم. انتوا ايه؟ بطيخي، ترجمة بطيخي كده كشري ملخبط على بعضه شوية، لما نحب ناخد من المستلم ناخد، لما نحب ناخد من النقد ناخد. وبعدين تلاقي بقى الصياغة في الترجمة صياغة من النوع اللي هو ايه، تحس منصرين هم اللي قايمين على الترجمة، بيبقوا واخدين بالهم النص ده ممكن يتم استخدامه ضدنا لو اترجم بالطريقة المعينة، فما نترجمهاش بالطريقة دي، نترجمها بطريقة تانية. النص ده لو ترجمناه بالطريقة الفلانية سيبرز ألوهية المسيح، أو بمعنى ممكن يتم استخدامه بأكثر قوة في صالح عقيدة ألوهية المسيح. يعني إيه؟ يعني زي نص مثلا اللي بيقول لك الآب بالحل فيه هو يعمل الأعمال، بغض النظر هو الترجمة دي صح ولا غلط، أو أنا والأب واحد، أو أيا كان، أو وكان الكلمة الله. أنا مصمم على إن النص يترجم كده لأهداف معينة، أو النص اليوناني يعني واحد في أكثر من حالة، لكن أنا في النص ده بالذات بترجمه بطريقة معينة. النصوص التانية مش مهم تترجم بطريقة تانية، لأن النص ده بالذات ممكن يستخدم بطريقة معينة في صالح التنصير. الله المستعان. النقطة دي بتحتاج معرفة طبعا باللغة اليونانية علشان ترجع للنص اليوناني، أو على الأقل زي ما قلت المرة اللي فاتت يكون عندك برنامج الإيسوردا أو أي برنامج يقارن لك ما بين ترجمات كتير صادرة عن كنائس مختلفة، عن مؤسسات مختلفة، بمنهجيات ترجمة مختلفة، فتبتدي تفهم هو النص في الترجمة ممكن يتلعب فيه ازاي، والترجمة الأصح بيبقى شكله ايه. طيب، ترجمة الحياة دي ليها قصة ان نزل منها اصدارات كتيرة مختلفة، وهي تعتبر ترجمة حديثة تم العمل عليها في 1900s، مش مهم بالنسبة لي التاريخ قوي، لكن لاحظنا ان الاصدارات المختلفة لترجمة الحياة في اختلاف في النص، خصوصا اللي ظهر في النقطة دي الفاصلة اليوحناوية، اللي هو النص بتاع رسالة يوحنا الأولى 5-7-8، اللي هو الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة في الواحد. في جزء في النص كده ما بين النصين تم إضافته في مرحلة متأخرة جدا من تاريخ انتقال النص، دي اسمها الفاصلة اليوحناوية. الجزء ده في بعض نسخ ترجمة الحياة بتتشال تماما، يعني بتلاقي الفاصلة اليوحناوية مش موجودة أصلا، بتلاقي النص بصيغته القصيرة، والذين يشهدون هم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة في الواحد. أو ساعات بتلاقي الفاصلة اليوحناوية محطوطة ما بين قواس، وفي إشارة إلى أن الكلام اللي بيبقى ما بين قواس ده بيبقى إضافة لاحقة أو شرح أو تفسير أو أيا كان. وفي بعض الأحيان بتجد الفاصلة اليوحناوية محطوطة كده عادي، النص كامل زي ما هو موجود في الفاندايك. ما تفهمش إيه السبب، يعني أنا ما مش دارس قوي لتاريخ الترجمات ومين اللجنة اللي عملت الترجمة وإيه التفاصيل اللي حصلت بالظبط، الموضوع مش هاممني قوي، لكن ده واقع بتقدر تلمسه. في ترجمة الحياة دي كأنها يعني مؤسسة قائمة عليها بتصدرها بأكثر من طريقة، يعني في ترجمة الحياة ترجمة انجليزي، ترجمة فرنساوي، ترجمة عربي بلغات مختلفة. ساعات بتلاقي ان في نسخة لترجمة الحياة اكثر من لغة مع بعض، على الشمال اللغة الاجنبية، على اليمين اللغة العربية، تيجي تقارن في نفس النص صفحة على اليمين صفحة على الشمال تلاقي النص موجود في الشمال النص مش موجود في اليمين. ليه؟ لان غالبا الغرب بيعتمدوا على نص نقدي، فبيستخدم نص نقدي في ترجمته الغربية. النص بقى العربي غالبا بيستخدم نص مستلم، فتلاقي النص محذوف من الشمال موجود في اليمين. لو في صوت ياريت اكتبوا لي واحد. اللي مش عنده صوت يخرج من الغرفة ويدخل مرة تانية. طيب، ده بشأن ترجمة الحياة. ترجمة الإنجيل الشريف ترجمة اتعملت في بيروت، ترجمة تنصيرية في المقام الأول. يعني لو اتقال لي ايه هي أبرز ترجمة تنصيرية، هي ترجمة الإنجيل الشريف، بعديها على طول ترجمة الحياة. ده بالنسبة لي، ده تقييمي أنا الشخصي إن كان لتقييمي أي قيمة. ترجمة الإنجيل الشريف بتستخدم عبارات إسلامية، بتستخدم ألفاظ وكلمات إسلامية. يعني إيه عبارات إسلامية؟ أقصد جمل أو تراكيب كاملة. يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الأحد، حاجات زي تعبيرات كده كاملة إسلامية. الترجمة نازل منها عهد قديم وجديد، لكن كالعادة اللي بيتم ترويجه في معرض الكتاب أو في غيره من الأماكن إن الطبعة اللي فيها عهد جديد بس. الطبعة بتاعت العهد الجديد دي ساعات بتنزل بعنوان الإنجيل الشريف، وساعات بتنزل بعنوان الخبر السار، يعني مطبوعة باسم الخبر السار، يمكن لأن الإنجيل الشريف خد سمعة إنها ترجمة تنصيرية وخلاص، يعني الناس خدت بالها فقالت طيب احنا هنطبعها ونكتب على الجلد الخبر السار، بقى كأنه في حاجة جديدة اسمها ترجمة الخبر السار، هي ترجمة الإنجيل الشريف. أنا عندي في البيت هنا نسختين، نسخة شارينها من معرض الكتاب اللي فات مكتوب عليها الخبر السار، وفي نسخة تانية كان معاذ وميمو جابوها لي من السودان، بتتوزع في السودان ببلاش، نسخة كده جلدة خضراء طباعة نظيفة، ورق بيسموه معرفش اللي هو الشموه ده النظيف، طباعة حلوة وممتازة، تتوزع في السودان ببلاش، جابوا لي نسخة وهم كل واحد خدوا نسخة وبتاع. تلاقي ترجمة الإنجيل الشريف دي، بس انتظروني دقيقة واحدة هقوم أجيب النسخة وبص عليها. أنا حابب ألفت الأنظار للنسخة دي علشان ده تنصير، وبحب أنا ألفت الأنظار لمجهودات تنصيرية بتبقى شغالة. ثانية واحدة، أنا جبت ثلاث ترجمات تنصيرية في المقام الأول. في ترجمة اسمها كتاب الحياة قراءة توضيحية في الإنجيل، قراءة توضيحية، الحياة قراءة توضيحية، دي هعلق عليها بعد شوية. وبعدين في ترجمة الخبر السار مكتوب عليها كده الخبر السار أعظم خبر يمكن أن يسمعه بشر، ترجمة عربية سهلة. كويس، دي هي ترجمة الإنجيل الشريف. في نسخة تانية مكتوب عليها إيه؟ الإنجيل الشريف. كويس، همسك أنا اللي مكتوب عليها الإنجيل الشريف ده، هو لونه أخضر مكتوب عليه الإنجيل الشريف، بتبدأ في بدايته بتلاقي إيه؟ بيبان إن هي ترجمة تنصيرية، مكتوب فيها المقدمة في التقديم أول صفحة خالص، الإنجيل هو رسالة سيدنا عيسى المسيح. بتبتدي تلاحظ أنه هو بيستخدم إيه؟ بيستخدم، ما بيقولش يسوع، بيقول عيسى، وبيستخدم سيدنا عيسى، بيستخدم ألفاظ يعني ناقص يكتب جنبي إيه؟ عليه السلام أو حاجة زي كده يعني. الإنجيل هو رسالة سيدنا عيسى الذي جسم لنا محبة الله، ومش عارف مين، كلمة الإنجيل تعني الخبر السار وكلام كده. وهنا بعدين بيقول لك ايه، ولأن اللغة الأصلية التي دون بها وحي الإنجيل هي اليونانية، لذلك من الضروري ترجمتها إلى لغاتنا التي نفهمها، فالهدف هو أن يكون وحي الله الكريم مفهوما لدى مختلف الناس في كل جيل. وبعدين نرى هنا عربي سهل ومش عارف مين، حاجات زي كده. في بقى الصفحة اللي بعديها على طول، شوف الكلام، عنوان كده في وسط الصفحة، أنا لسه ما دخلش على نص الكتاب نفسه، لا، عنوان في وسط الصفحة، لا إله إلا الله، الله واحد ولا شريك له. ده كده بص، في قبل ما تبدأ تقرأ أي حاجة، لا إله إلا الله، الله واحد لا شريك له. وبعدين كتب لك في مربع كده التعبير لا إله إلا الله أو ما يشابهه ورد في كتاب الله مرات عديدة، هذه أمثلة تبين ذلك. وبعدين كتب لك لا إله إلا الله مرقس 12:32 كذا كذا، الله واحد كذا كذا، الله الأحد كذا كذا، الله رحمن رحيم كذا كذا. شوف يعني، خلي بالك انت العربي الفصيح اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، ايه الفرق ما بين الرحمن الرحيم وكلام علماء اللغة في هذه المسألة، وان الرحمن اسم دال على ذات الله تبارك وتعالى لا يسمى به غيره، والكلام ده كله بعدين يبتدي يستنبط. هل انت متخيل ان النص اليوناني فيه الفاظ مقابلة للرحمن الرحيم؟ طبعا ممكن واحد مسلم يقولك الكلام ده يفيدنا على اساس ايه، انه كده بيعطي معنى ان كتبهم مصدق للقرآن الكريم، او ان القرآن الكريم مصدق للكتب اللي ما بين ايديهم، بمعنى ان الرسالة واحدة وحاجة زي كده. لكن الهدف قطعا غير كده تماما. ان هو بيقول انا الكتاب بتاعي في لا اله الا الله، في الله واحد، في الله الاحد، في الرحمن الرحيم، عشان ما تجيش تقول عليا ان انا ايه مشرك. لا، انا موحد زي زيك، وادي الدليل من كتابه. طبعا بغض النظر ان اصلا الثالوث والتجسد مش موجودين في العهد الجديد، لكن في بيبقى في نوع من انواع التدليس، ان هو عاوز يقول لك بص احنا مش موحدين ازاي. طيب لما تيجي بقى تفتح ترجمة الانجيل الشريف بتلاقي الترجمة نظيفة. يعني ايه؟ يعني في نصوص مقابلة في الهامش، وفي بعض الاحيان النادرة تلاقي تعليقات هامشية، في اكثر الاحيان بتلاقي ان ترجمة الانجيل الشريف بتوافق النص النقدي. يعني يعني انا لو فتحت رسالة يوحنا الاولى 5-7 في بعض النصوص كده بندور عليها بتبقى إشارة إلى إن الترجمة نقدية ولا ترجمة تقليدية. فأنا بفتح هنا هو رسالة يوحنا الأولى 5-7، هنا بيقول إيه؟ إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح، الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. فالنص ما فيهوش الأب والكلمة والروح القدس والكلام ده كله، فهو موافق لنص نقدي. وبعدين في بقى إيه؟ في آخر الكتاب خالص بيقول لك إيه؟ آيات كتابية لمساعدتنا في مختلف الظروف. أنت تؤمن بعيسى سيدا وفاديا وملكا على حياتك، هل تواجه هذه المواقف؟ وكاتب لك بقى لو أنت حزين، لو أنت تعبان، لو أنت زعلان، وهكذا. بعدين كاتب لك عنوان بقى إيه؟ هذا الشخص لا يؤمن بعيسى بعد. كأن المسلمين دول كفار فجار ما يعرفوش نبي اسمه سيدنا عيسى. ده بيبين لك ان انت لو هتؤمن بسيدنا عيسى يبقى الايمان اللي هيخلصك هو انه يبقى سيدا وفاديا وملكا على حياتك، لكن انت لو مش بتؤمن بيه على انه كده يبقى هذا الشخص لا يؤمن بعيسى بعد. فكتب لك ايه بقى؟ كتب لك كلام اختلافات فكرية ودينية، انتم تعبدون ثلاثة آلهة، فرحطت لك نصوص مفادها التوحيد، او مفادها عبادة الاب بس، او ان ليهم اله واحد الاب الذي منه جميع الاشياء ونحن له. فتبتدي تقول طب ما هم مش مثلثين اهو يا جماعة. وبعدين يطلع ناس ينخدعوا اكثر فاكثر ويتقلك لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، دول مش النصارى اللي ما بين ايدينا، النصارى اللي احنا عايشين مع اهو يا عم، انا معايا كتابهم اهو، ما بيعبدوش ثلاثة ولا حاجة، وادي الدليل من كتابهم. فتبقى تنخدع، يا اما يزول الولاء والبراء يا اما تتنصر. ما هو كده كده تنصير. لو انت ما بقيتش مسيحي فمن معاني التنصير ان انت ما تحسش بفارق عقائدي، ما تبغضوش في الله، ما تستبشعش عقائده. فيبقى الفرق ما بين المسيحي والمسلم يزول. الله المستعان. كاتب لك ما معنى ان المسيح ابن الله؟ هل صحيح ان عيسى صلب ومات؟ وجايب لك نصوص بتقول ان المسيح اتصلب، ادي في الكتاب اهو، كتابكم محرف نصوص. ما رأيك في الآخرين؟ لا أحتاج إلى فداء، خلقني الله على هذا الدين فكيف أتحداه؟ جايب لك نصوص مفادها إيه؟ إن أنت تتنصر. وبعدين إيه؟ أخاف من الاضطهاد، لو اتنصرت هيضطهدوني، حطيت لك نصوص عشان تتشجع. لا يمكن أن أضحي بهذه الطريقة، كاتب لك نصوص عشان تضحي وتسيب دينك وتسيب أهلك وكل حاجة. اتباع المسيح صعب، كاتب لك نصوص. اخاف من مفعول مش عارف مين ايا كان. ترجمة تنصيرية بما لا يدع مجالا للشك، تنصيرية مفيش كلام. طيب الترجمة التانية اللي هي مكتوب عليها الخبر السار، هي نفسها ترجمة الانجيل الشريف بنفس التقديم، الانجيل هو الاخبار السارة لكل البشر. الصفحة بتاعت لا إله إلا الله ودي مش موجودة، هتلاقيها تقريبا في آخر الترجمة. طبعا دي حتى مش موجودة هنا. الترجمة بتاعت الخبر السار دي ما فيهاش الصفحتين دول، ما فيهاش الصفحة اللي فيها لا إله إلا الله والله واحد والله الأحد، وما فيهاش الملحق الأخراني. الترجمة الخضراء اللي كانت بتتباع في السودان هي اللي فيها، كاتب في آخر صفحة خالص الإنجيل، كلمة من أصل يوناني معناها الخبر السار. استخدمت معظم الترجمات العربية السابقة اسم يسوع، والذي يأتي من اللغة العبرية التي كتب بها وحي التوراة، حيث ينطق فيها يشوع، غير أن هذه الترجمة استخدمت الاسم عيسى، والذي يأتي من اللغة اليونانية التي كتب بها وحي الإنجيل، حيث ينطق فيها إيسوس. وجدير بالذكر أيضا أن الاسم عيسى جاء في ترجمات أخرى غير العربية، منها الفارسية والتركية والكردية والأردية. يعني عاوز يقول لك احنا ليه بنستخدم في الترجمة دي اسم عيسى ما بنستخدمش اسم يسوع؟ عاوز يقول لك ان ده مش نوع من انواع التضليل ولا حاجة يعني. طيب الترجمة التانية التمصرية اللي بتتوزع او بتتباع باتنين جنيه، وده ثمن بخص ما يغطيش حتى ثمن الطباعة او تكليف الطباعة، ترجمة الحياة قراءة توضيحية. ترجمة الحياة دي ترجمة قديمة، وتعتبر هي أرخص نسخة كاملة للكتاب المقدس. يعني أنا زمان لما اشتريت ترجمة الحياة كانت ب13 جنيه، في طبعا من الفاندايك صغيرة كده وخطها صغير كان برضو ب12-13 جنيه. كان في ترجمة تانية حجمها أكبر شوية تقريبا ب22 أو 23-24 حاجة زي كده. ترجمة كتاب الحياة، الكتاب المقدس الكامل، عهد قديم وعهد جديد، خطها كان كويس وكبير، كان بيتباع ب13 جنيه، ده سعر يعني كان ممتاز. دلوقتي بقوا بيطبعوا ترجمة الحياة عهد جديد بس بيتباع بجنيه أو باتنين جنيه، بطلوا يطبعوها، بدأوا يطبعوا ترجمة الحياة عهد جديد بس بحاجة اسمها قراءة توضيحية. نسخة كتاب الحياة اللي ب13 جنيه عهد قديم وجديد ده كان بيعدي 2000 صفحة، حاجة مش صغيرة، مجلد كده كبير مش صغير. العهد الجديد لوحده حوالي 300-400 صفحة، والعهد القديم لوحده حوالي 1500 صفحة، فبيعمل حوالي 2000 صفحة حاجة زي كده. طيب ترجمة الحياة دي بقراءة توضيحية ايه نظامها؟ هنا هم كاتبين ايه؟ كاتبين ان الترجمة باللون الاسود، وبعدين في كلمات تفسيرية باللون الأحمر، فتلاقي طبعا إيه لونين أسود وأحمر. إيه الأحمر ده؟ قال لك قد روعي ما يلي ألا يختلط النص المقدس بكلمات بشرية. يا سلام على التقوى والورع، وكأن ده ما حصلش، الكتاب المقدس محافظين عليه من التحريف، فخايفين إن الكلام المقدس يختلط بكلمات البشر، فالكلام المقدس بالأسود كلام البشر بالأحمر. فبيقول لك ألا يختلط النص المقدس بكلمات بشرية، ولتحقيق ذلك ترك النص الكتاب المقدس مضبوطا بالشكل، يعني متشكل يعني بالتشكيل، على حين وضعت العبارات التوضيحية بدون ضبط بالشكل وبلون مختلف. فبالتالي خلي بالك أنا دايما بقول إيه، البروتستانت لما بدأوا يطبعوا ترجمة الفاندايك ويرخصوا أثمانها ويوزعوها، كان عندهم اعتقاد ان مجرد نشر نصهم المقدس هذا سيؤدي الى التنصير، ودي قناعة كثير جدا من المسيحيين. الانبا بشوي في مؤتمر تثبيت الايمان كان بيقول لك الانجيل دخل السعودية والله ثلاثة، بدل الله اكبر يعني، كانوا بيمنعوا دخول الانجيل والانجيل دخل السعودية. دلوقتي هنلاقي السعودية كلها هتتنصر مدام الانجيل دخل السعودية. بيبقى هم عندهم الفكر ده، ان انت هتمسك ترجمة الفاندايك او اي ترجمة هتفتح تقراها كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، ولا هتقرا في البدء كان الكلمة هتقوم متنصر على طول. انا على يعني زي ما بيقولوا ايه، قناعة راسخة تامة ان المشكلة ابدا مش في نص ترجمة الفاندايك. على سبيل المثال المشكلة في انك تحط لي تفسير تنصيري للنص، هو ده اللي يعمل مشكلة. يعني يعني انت لو قريت ترجمة الفان دايك وتأملت فيه وقريته من البداية للنهاية، انا على يقين ان انت هتطلع مشاكل كتيرة في النص، هتطلع نصوص كثيرة جدا مفادها ان المسيح مش هو الله، هتطلع نصوص كثيرة جدا بتقول ان الاب هو الوحيد المستحق للعبادة، هتطلع تناقضات، هتطلع اخطاء. عمرك ما هتقتنع في النهاية ان الكتاب ده كتاب ربنا وان فيه رسالة معينة واضحة مفادها التنصير فتقوم تنصر. ده مش هيحصل. امال ايه المشكلة؟ المشكلة ان انت تترجم للنص بطريقة تنصيرية او تحط لي الافكار المسيحية في النص. لان انا على قناعة تامة ان نصوص العهد الجديد ما فيهاش العقائد المسيحية بهذا الوضوح. في بعض العقائد مش موجودة اصلا، وفي بعض العقائد مش واضحة. فبالتالي انا على يقين تام ان اللي هيقرأ العهد الجديد عمره ما هيخرج مسيحي. لكن المشكلة فين؟ ان انت تقوم ذكر للنص بترجمة معينة وبعدين ما بين قوسين التفسير التنصيري، فالافكار اللي اصلا مش هتيجي في بالي لما اقرأ النص انت تحطها لي كتفسير، وانت تقول لي اصل دي قراءة توضيحية انا بشرح لك اللي انت بتقراه. لا، ده نصب واحتيال. انا ممكن اشرح لك اللي انت بتقراه بطريقة تانية، لان معظم النصوص اللي النصارى بيستدلوا بيها على ألوهية المسيح ليست نصوص محكمة المعنى، ممكن تفسر على اكثر من طريقة. لكن ان انت تترجم لي النص بطريقة معينة وبعدين تحط لي ما بين قوسين تفسيرك التنصيري، اجد ان ده تجاوز يعني من الجهود التنصيرية التي يجب مقاومتها. ما يسمحش بحاجة زي كده يتم توزيعها ما بين المسلمين، ما المفروض ما ينفعش. فبالتالي ما بيوزعوش، يقوموا عاملين ايه؟ يبيعوها باثمان بخسة، بحيث ان السعر مش هيكون هو العائق امام ان انت تاخد الكتاب. انا بدي لك الكتاب بجنيه او باتنين جنيه، يعني هو في مين ما معوش اتنين جنيه في جيبه؟ خد اهو الكتاب، اهو هات جنيه وادي لك الكتاب. يبقى انا ما بوزعش، انا ببيع، انا تاجر، انا ما مش تنصير، انا ببيع. في مرة من المرات لما بننزل معرض الكتاب بنحاول نشتري نسخ كتيرة من الترجمات دي اللي بتتباع باثمان رخيصة، بحيث ان احنا لما نعمل دورات او محاضرات بنوزعها على الاخوة ونعلمهم ازاي يردوا على النصوص اللي فيها ويطلعوا التناقضات والكلام ده كله، فبيبقى افيد. ففي مرة انا طبعا كنت منزل معرض كل يوم، ففي مرة دخلت المكتبة خدت نسخة من كل كتاب بيتباع بجنيه وخرجت. تاني يوم رحت داخل نفس المكتبة خدت نسخة من كل كتاب بجنيه، فلقيت واحدة بتقولي انت مش اشتريت قبل كده؟ تلاقى اشتريت قبل كده واشتري تاني، ايه المشكلة؟ قال لي لا، انت ما تاخدش غير نسخة واحدة، انت خدت نسخة قبل كده ما تاخدش نسخة تانية. قلتلها انت مش كاتبة على الترابيزة ان النسخ دي النسخة بجنيه؟ يعني انا لو عديت النسخ دي وطلعت قصادهم جنيهات من حقي اشيل كل الترابيزة دي. قالت لي لا، انت خدت نسخة قبل كده مش عارف مين. قلت لها، تعصبت عليها وزعقت، وقلت لها علشان مش انا الزبون المستهدف وخايفين تخسروا فيها، وانتوا عاوزين الكتب اللي باسعار رخيصة تذهب للمسلمين العوام علشان تنصير يعني. والامن جه وقتها وكنت لسه بزعق ويقول لي انت ايه مشكلتك يا ابني، عايز ايه؟ قلت له انا ما عنديش مشكلة، انا عايز اشتري الكتاب ده وهاخد نسخ. قال لي يعني انت مشكلتك انا مشكلتي انا هاخد نسخ، انتوا زعلين ليه؟ رحت خدت نسخة فعلا ومشيت. ففي بعض الاحيان ساعات في اخوة ياخدوا في بالهم حاجة زي كده، ان كتب بتتباع باثمان رخيصة ساعات ممكن تجد لها فائدة دعوية. يعني ايه؟ يعني كنت من قريب كتبت على الفيسبوك عندي، تصدقوا ان انا عندي كرتونة فيها ما لا يقل عن 40 نسخة من العهد الجديد اللي كانوا بيتباعوا بجنيه في المعرض. فلقيت اخ كلمني وقال لي ان في زي مشروع معين دورة كده وإخوة حاضرين وبيعلمهم إزاي يطلعوا التناقضات وأنا عايز نسخ، خد النسخ. فبقت مفيدة. في بعض الكتب التنصيرية ملهاش أي فائدة، يعني أنت تبقى ناصح لو بتفكر أن أنت تخسرهم بطريقة معينة أو مش بتخسرهم، لأن الفلوس بالنسبة لهم ملهاش قيمة. يعني إيه؟ يعني الفلوس جالهم من أمريكا، هم بيطبعوا الدولارات، ما تفتكرش أن أنت هتخسرهم، هم اللي في بإيديهم الاقتصاد وهم اللي بإيديهم الفلوس، المشكلة مش خسارة، أنت تحاول تستفيد. فالنسخة بتتباع بجنيه، تجيب لك 30 نسخة، تعمل دورة ل30 فرد، توزع عليهم النسخ، تعلمهم فين النصوص اللي ضد ألوهية المسيح، فين النصوص اللي فيها تناقضات، فين النصوص اللي ضد الصلب والفداء، وهكذا. تبقى انت استغليت نسخهم بدل ما هي في التنصير بقت تستخدم للدعوة. كان في نسخ من دي كنت انا ومعاذ بنشتريها، بنعمل بيها ايه؟ بنعلم فيها بالاصفر على النصوص اللي ضد ألوهية المسيح واللي فيها معاني التوحيد والكلام ده كله، ونيجي نتناقش مع مسيحي نديها له هدية، خد هدية، فلما يجي يقرأ يلاقي في نصوص متعلم عليها ياخد باله منها، او نحط في قلبها ورقة فيها جدول تناقضات او حاجات زي كده، فيبتدي بقى الكتاب بقى بيستخدم للدعوة لدين الله، لبيان تحريفه، لبيان النصوص اللي فيها اللي ضد ألوهية المسيح والثالوث وهكذا. الله المستعان. طيب يبقى كده اتكلمنا عن الفان دايك والملك جيمس وترجمة البابا كرولوس والترجمة البورسعيدية وترجمة الحياة والإنجيل الشريف. في ترجمات بقى، الترجمات النقدية، قلنا الترجمات النقدية هي اللي مبنية على علم النقد النصي، هي المأخوذة من المخطوطات القديمة دراستها ومقارنتها وهكذا. في بعض الترجمات قديمة شوية زي ترجمة الآباء الدومينيكان. الآباء الدومينيكان دول طائفة كاثوليكية في العراق، ترجمة اليسوعية كاثوليك من بيروت، العربية المشتركة والأخبار السارة. أنا كنت اتكلمت قبل كده عن اليسوعية وعن العربية المشتركة. في بعض الإخوة اللي عملوا برامج على للبلتوك بيضعوا في الترجمات سطر أو ترجمة، ترجمة العربية المشتركة، ترجمة تانية الأخبار السارة. بعدين في إخوة، أنا قديما وقعت في هذا، بعدين في إخوة بيعملوا أبحاث ويذكروا مقارنة الترجمات ببعض، فيقوم ذاكر الترجمة العربية المشتركة بتقول كذا، ترجمة الأخبار السارة بتقول كذا، فبيعتبرهم ترجمتين مستقلتين. ده غلط. الترجمة العربية المشتركة هي نفسها ترجمة الأخبار، ترجمة الأخبار السارة، لكن هي الترجمة العربية المشتركة رمزها بالإنجليزي Good News Arabic Bible GNA. يعني لو انت اشتريت الترجمة العربية المشتركة فتحتها وقلبت الصفحة اللي بعد الغلاف هتلاقي تحت مكتوب بالانجليزي GNA Good News Arabic Bible، فانت تيجي تترجم GNA Good News Arabic Bible ترجمة الاخبار السارة، لان في Good News English ترجمة GNB Good News Bible، فالجي ان بي بالانجليزي بقى في جي ان اي بالعربي اللي هي الترجمة العربية المشتركة. فالحاجات دي ناخد بالنا منها، ان انت ما تكررش نفس المرجع باكثر من اسم مختلف. لا جود نيوز الاخبار السارة، اصل احنا مش بنفك الشفرات دي من دماغنا، هو في مواقع وفي ويعني مش احنا اللي بنحط الرموز، فبتقدر تعرف هو يقصد ايه بالجي ان بي، زي الان اي تي اللي بيسموها نت بايبل، نت نيو انجلش ترانسليشن، هم اللي مختصرينها، اي اس في الامريكان ستاندرد فيرجن وهكذا، فمش احنا اللي بنضع هذه الاختصارات، الاختصارات دي بتبقى شبه متفق عليها بشكل اكاديمي عالمي، لما بيشيروا الى الترجمات المختلفه بيرجعوا الى هذه الاختصارات، فبتبقى معروفة الاختصار ده معناه ايه. فالجي ان اي ده Good News Arabic Bible، هذه الترجمة العربية او الاصدار العربي زي Good News Bible اللي بالانجليزي. فنلاحظ ان كموثوقية اكاديمية علمية لا تشير الى اكثر من مرجع باسماء مختلفة. طبعا احنا بنلوم بعض النصارى ان هم بيقعوا في هذا، لأنه هو بيقع في هذا، ثم نقوم بتصحيح هذا الموقف. يعني يعني مش دايما القضية بتبقى شوف المسيح الجاهل ده جاهل أصلا، ده حمار مش فاهم حاجة، ده بشوف بيعيد نفس المرجع بأكثر من طريق. مش دايما بتبقى أول مرة بهذا الأسلوب، في بعض الأحيان تفترض يعني إن هو بالفعل جاهل، بس إيه يعني مش بشكل وحش. يعني عاوز أقول إيه، القرآن الكريم في بعض الأحيان بيقول إيه، وأعرض عن الجاهلين. يعني إيه وأعرض عن الجاهلين؟ طب ما الجاهل ده هو اللي لما أدعوه وعلمه يلتزم بهذا العلم، مش هو ده المقصود بالجاهل هنا؟ في أكثر من نوع من الجهل. الجاهل اللي المقصود في الجاهل المقصود في الآية اللي احنا نعرض عنه، اللي هو السفيه الذي يتطاول عليك عن جهل وهكذا ولا يتقبل كلامك، الجاهل جهل مركب. لكن الجاهل جهل بسيط، ده بيبقى ياريت كل الناس كده، ان هو فقط بيفتقد العلم، بيفتقد الى العلم، فلما تعلمه يلتزم بالعلم، ده بيبقى ممتاز. فغالبا في اول مرة بنيجي نتعامل مع المسيحي على انه جاهل جهل بسيط، مش جاهل جهل مركب او مدلس وكذاب وافاك وشرير. فنقول له لو سمحت يا استاذ ياللي بتحاول ترد، لاحظ ان المراجع اللي انت ذكرتها دي باسماء مختلفة هي نفسها نفس المرجع الواحد، فانت كررت الحاجة بتاع 5-6 مرات لكي توهم الناس ان انت جبت مراجع كتير، لكن المراجع دي كلها هي نفس المرجع. فلو سمحت صحح الموضوع ده، تجد ان الراجل ده عامل 200 ملف على النت كلهم بنفس الطريقة. لا انت قصد بقى البعيد ما بيتعلمش، يعني حاولوا طيب وصلوا له الرسالة بأي طريقة. الله المستعان. فأنا بقول أنا شخصيا وقعت في هذا، وكنت بقول إن كنت بذكر الترجمة العربية المشتركة، ترجمة الأخبار السارة. فيما بعد لما بحثت في الموضوع ودخلت على كم موقع وبصيت على النسخة المطبوعة وهكذا، عرفت لا الجي ان ايه هي نفسها العربية المشتركة، فما ينفعش ان انت ايه تحط النصين. في برضو زي نقطة النص اليونايتد بايبل سوسايتي اليو بي اس اليوناني ونست الألند، ان الاثنين نصهم واحد، فليه أقوم حاطط كدليل ده نست الألند أهو واليو بي أس أهو، كأني جبت شاهدين مختلفين، هما نفس النص، هما نفس الحاجة. فالنقطة دي يجب مراعاتها. يعني احنا قلنا قبل كده ان أهمية الترجمة العربية المشتركة هي ان قام عليها ممثلين من الثلاث كنائس، الأرثوذكس الكاثوليك البروتستانت، فهم عاوزين يخلوا هذه الترجمة ترجمة مسكونية. يعني ايه ترجمة مسكونية؟ يعني مقبولة بشكل مسكوني عالمي من قبل كل المسيحيين في العالم، يقبلوا هذه الترجمة ويقبلوا بالنص اللي فيه. وده مجهود، يعني في بعض الأحيان الترجمة العربية المشتركة بتبقى كويسة وهي ترجمة جيدة. يعني لو أنا قلت ايه هي أفضل الترجمات، هقول الترجمة اليسوعية رقم 1، الترجمة العربية المشتركة رقم 2، الترجمة البوليسية رقم 3، الترجمة الكاثوليكية رقم 4. طب هل الترجمة الكاثوليكية هي نفسها الترجمة اليسوعية؟ لا، الترجمة اليسوعية تابعة لناس كاثوليك. ممكن تجد ان النص يعني متشابه كثيرا ما بين الاثنين، لان بتوع اليسوعية كانوا بيرجعوا للكاثوليكية او العكس، يعني التاريخ ده مش مهم قوي بالنسبة لي. لكن في فرق ما بين الترجمة الكاثوليكية والترجمة اليسوعية، دي طبعة من مكتبة مختلفة من مؤسسة مختلفة، وعندنا الطبعتين النسختين موجودين. ممكن تجد ان في تطابق كثيرا في نفس طريقة الترجمة، ده لان الكاثوليك ما بينهم وبين بعض نوع من انواع التنسيق وكده، لكن الترجمتين مختلفتين، بيبان يعني بتقدر تعرف ان دي ترجمة غير دي. طيب الترجمة التفسيرية في اسمها الترجمة العربية المبسطة. الترجمة العربية المبسطة دي برضو من ضمن الترجمات اللي بيتم ترويجها بشكل تنصيري. يعني يعني برضو بتتباع في المعرض بسعر مخفض، كان بيتباع بجنيه ساعات او باتنين جنيه بالكتير، ولكن هي ترجمه نقديه. ترجمه نقديه يعني ايه؟ يعني ماخوذه من نص نقدي، يعني بتجد النصوص اللي مش موجوده في اقدم المخطوطات محذوفه من هذه الترجمه. الترجمه مش وحشه قوي يعني، الترجمه تعتبر مش وحشه. شوف لو قلت لك ان في وحش ومش وحش ومقبول وجيد وجيد جدا وممتاز، يعني ده قبل الاخير، الله مستعان. طيب كفايه كده فيما يخص الكلام عن الترجمات. ندخل على الصوره اللي بعديها اللي هو تفاسير الكتاب المقدس او تفاسير العهد الجديد. كل التفاسير اللي موجوده في الصوره دي موجوده بي دي اف، موجوده بي دي اف، سواء انت تقدر توصل لها على النت او تتواصل معايا بشكل خاص عشان تحصل عليها. تقول لي يا اخي عندك روابط اجيلك بهارد انقل منك الكلام ده، شوف انت عايز تعمل ايه. طب انا مش من القاهرة، انا من اسكندرية، انا من الصعيد، انا ايا كان، ندور لك على مين الاخوة اللي خدوا مني الحاجة دي قبل كده وتتواصل معاهم. لكن انا لا اشجع على الشراء. في بعض الناس بغض النظر عن الاسلوب ممكن تقول كتب عليهم او ربنا يعني وضعهم في مكانة جعلهم مكلفين بان هم يشتروا المراجع دي. في بعض الاخوة بيشتروا، طبعا انا مش بقول انا منهم، ماشي انا بشتري، انا ضمن مجموعة اخوة تانيين بنشوف الكتب اللي عندنا بحيث ان ما نشتريش الكتاب اكتر من مرة. الكتاب الفلاني ده حد جابه، موجود عند التعب، عند معاذ، عند فلان او فلان. طيب اتصور ولا لسه؟ طب ما تصورش، نصور ونشوف ايه الدنيا اللي هيحصل في الموضوع. طب الكتاب ده لسه ما اتجابش، نشوف ازاي نجيبه. لكن ما نصرفش فلوس كتيرة نرميها في كروش النصارى. دي نقطة في غاية الأهمية. لذا انا اجد ان في بعض الاخوة يقولوا طيب يا اخي انا عايز اجيب لنفسي نسخة من كل حاجة. في بعض الاحيان بيبقى فعلا في فائدة انه يكون عنده النسخ المطبوعة. لكن انا ارى ان احنا دلوقتي في عصر بقى فيه لابتوبات، بقى فيه تابلتس، بقى فيه موبايلات، بحيث ان انت ايه الكتاب عندك بي دي اف. خلاص احنا مش في عصر حجري يقول لك انت لو ما جبتليش الكتاب مطبوع يبقى انا مش هاخد بيه، يبقى انت اخترعت المرجع ده. ده يعني المسيحيين اللي زي كده الله المستعان يعني اردم عليه تراب. هو في كده اصلا في الدنيا؟ انا عندي النسخه البي دي اف اهو، الغلاف اهو، معلومات النسخه اهي، طبعه كذا، اي اس بي ان كذا، رقم ايداع كذا، اهو نسخه متصوره. بوري لك المرجع بتابلت، بوريه لك بلابتوب، بوريه لك على الموبايل، بعته لك صوره على النت. خلاص بقى احنا بقينا في عصر السرعه. لكن كل اخ يشتري الكتاب علشان خاطر لما يجي له نصراني يقوم فاتح له الكتاب وموريه له؟ ما انا شايف ان الموضوع ده بقى غير مجدي بصراحة، بقى غير مجدي. خصوصا ان انت بقى لو عاوز مراجع كثيرة هتدفع فلوس كتيرة. طب وبعدين؟ ومدى الاستفادة من الكثير من المراجع قليل. علشان كده عملنا مشروع عصير الكتب ده، ان مش كل الناس معاها فلوس، مش كل الناس معاها وقت، مش كل الناس تعرف تطلع الاقتباسات المفيدة من الكتب المسيحية. فقلنا طيب احنا هنجيب الكتب وهنقراها وهنطلع منها اهم الاقتباسات. وخلوا بالكم مشروع عصير الكتب ده باذن الله عز وجل سيكون مشروعا كبيرا جدا في السنتين اللي جايين دول، لان يعني هيجي في دماغي افكار ان كل كتاب يتم عصره، يتم تصويره، يتعمل له البوم، الاقتباس مفرغ، الصفحة متصورة، معلومات الكتاب تبقى في منتهى الأكاديمية العلمية، بحيث ان اي باحث انا عاوز اقتباسات عن ان كاتب انجيل متى مجهول يوم مطلع له لستة بالاقتباسات، كل اقتباس النص مفرغ، صفحة من الكتاب قصادك تدوس على اسم الكتاب يطلع لك الغلاف ويطلع لك الخلفية ويطلع لك معلومات الكتاب. عايز ايه انت اكتر من كده؟ ليه بقى تشتري الكتاب بنفسك؟ في بعض الكتب بنقول ممكن تشتريها، إذا كان حجمها كبير، إذا كان سعرها مناسب، إذا كان نسبة الإفادة منها كبير جدا. لكن أنا أناشد الإخوة إن هم يحفظوا عليهم أموالهم، ويكون في حكمة في صرف الأموال. طيب، بالمناسبة الأخ بيقول لعبد الفقير الله، أيوة أنا حاطط الصفحة عندي على المدونة، وبما إنها المدونة بتاعتي فده كاتب اسمي، لكن في ناس كتيرة بتساهم في الموضوع. ممكن أكون ساعات أنا اللي بقرأ الكتاب، أنا بفرغه، أنا بنسقه، في ساعات إخوة تانيين هم اللي بيفرغوا، في ساعات إخوة تانيين هم اللي بيقروا، وساعات أنا براجع، يعني دايما أنا براجع وبنشر على المدونة عندي. لكن المشروع ده مش مشروع فرد واحد أبدا، لا مشروع فرد واحد في شراء الكتب، ولا مشروع فرد واحد في قراية الكتب، ولا مشروع فرد واحد في تفريغ الكتب، ولا في نشرها وتوزيعها والاستفادة منها. وربنا يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. المراجع، الصورة اللي قصادكم عن التفاسير والمراجع المسيحية دي متقسمة قسمين فوق وتحت. في عندك صورة كتاب مقدس في النص، فوق في تفاسير حشوية إيمانية، في تفاسير علمية نقدية. كويس، ده التقسيم الرئيسي لكل المراجع المسيحية، يا إما مراجع تاريخية نقدية علمية، مراجع تاريخية علمية نقدية، يا إما مراجع إيمانية حاشوية بدنجانية أي كلام فاضي. في الحقيقة الباحث بيحتاج للمرجعين، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، بيحتاج للمراجع التاريخية العلمية النقدية علشان يستخرج الحق في المسألة. بدور على هل العهد القديم محرف ولا لا، ممكن ألاقي كتاب يقولك إيه، حاشا إن العهد القديم يكون محرف، ده كل المخطوطات شبه بعض، ده كل حاجة زي الفل، ده ما فيش حاجة خالص حصلت في العهد القديم. ده نوع من المراجع. في مراجع تانية ممكن ما يقولش إن العهد القديم محرف بالمفتش كده، لكن يقولك المخطوطات ما منها اختلافات، النساخ كانوا بيحرفوا، حصل مشاكل أثناء الترجمة، مش عارف إيه حصل، فيه معلومات تقدر تستخرج منها الحق. طبعا على حسب بقى المرجع متحرر علميا قد إيه، تلاقي الاعترافات أوضح وأجلى وأدق. إحنا بنحتاج المراجع التاريخية العلمية النقدية زي ما قلت عشان نطلع منها الحق. طب المراجع الإيمانية الحاشوية، بالمناسبة كلمة حاشا دي أنا قلت الكلام ده قبل كده، بس عشان لو ده دي محاضرة هتتسجل ممكن حد يبقى يرجع لها بعدين يبقى عنده تاريخ بالمصطلحات دي. كان في بنت زمان على البلتوك كان اسمها سارة تقريبا أو حاجة زي كده، فكان في غرفة مسيحية كانوا بيتكلموا، فهي بتقول يعني نحن نحيا بالإيمان، نحن ما بنستخدم عقلنا، حاشا ان احنا نستخدم عقلنا، العقل يتوقف. التسجيل ده اشتهر، والاخ وسام عبد الله ربنا يحفظه ويبارك فيه علق على التسجيل، وبقى التسجيل مشهور بصوت البنت المسيحية وتعليق الاخ وسام عبد الله ربنا يحفظه ويبارك فيه، بقى هو المشتهر. من وقتها بقى يتقال ده مسيحي حاشوي او ده مرجع حاشا، او بقى المصطلح ده بقى مشتهر. بنحتاج ليه المراجع الحاشوية؟ علشان نعرف منها الموقف الإيماني المسيحي. يعني الكتاب المقدس التاريخ والعلم بيقول ايه؟ اطلع المراجع التاريخية العلمية النقدية، مخطوطات ما بينها اختلافات، تحريف، اختلاف في القانون، مش عارف مين. المسيحي العامي العادي بيؤمن ايه في الكتاب المقدس؟ ده الكتاب المقدس كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المحفوظ من التحريف، الموحى به من الله، اللي لازم تقراه كل يوم، الهري ده. فبتحتاج تحتاج ان انت ترجع للمراجع الإيمانية علشان تقف على رأي المسيح العادي في المسألة. نص معين في مشكلة، طب هو المسيح العادي بيفهم النص ده ازاي؟ طب هما بيحاولوا يعالجوا المشكلة ازاي؟ فتقوم فاتح المراجع الإيمانية الحشوية، تعرف التناقض الفلاني بيحلوه ازاي، المشكلة الفلانية بيحلوه ازاي، وهكذا إيمانهم ايه في المسألة دي وهكذا. أيضا في كثير من الأحيان بتحتاج المراجع الإيمانية الحشوية لتقرير عقيدة القوم. الثالوث، إيه إيمانك في الثالوث؟ إيه إيمانك في التجسد؟ إيه إيمانك في الصلب والفداء؟ إيه طقوس الكنيسة؟ وهكذا. دي مش محتاجة مراجع علمية تاريخية، دي محتاجة مراجع إيمانية لاهوتية. اترش لي إيمانك إيه في الموضوع، بس أنا عايز أعرف أنت بتؤمن بإيه بس. دايما بتحتاج انت تعرف انت موقفك الايماني ايه علشان انا اعرف ازاي اتحاور معاك، وازاي اقنعك بان ايمانك ده باطل وحركك عنه وخليك تؤمن بالاسلام. فدي نقطة في غاية الاهمية. طبعا زي ما انتوا شايفين فوق وتحت في الصورة، تفسير ايماني تفسير علمي، يمين وشمال في بقى اباء اوائل اباء معاصرين. طيب خلينا في الآباء الأوائل. الآباء الأوائل دول من القرن الأول للقرن السادس، وممكن كمان من السادس لغاية الثامن، ممكن لغاية الخمستاشر كمان، ما تفرقش كتير. الآباء الأوائل دول يا إما بتجيب إيه ده؟ ثانية واحدة. طيب في صوت كده؟ لو سمعيني اكتبوا لي واحد. الصوت كده رجع. بالنسبة للتفاسير، سواء تفاسير آباء أوائل، انت بتقدر تحصل على تفسير الآباء الأوائل دول بطريقتين. في معظم الآباء الأوائل خالص، يعني آباء ما قبل نقيا، أو معظم أباء نقيا وما بعدها، ما أفردوش مؤلفات للتفسير. يعني يعني معظم الأباء الأوائل لما كانوا بيفسروا، كانوا بيفسروا في وسط رسائلهم وفي وسط كتاباتهم. فبالتالي أنت بتحصل على تفسير الأب من خلال مراجعة رسائل الأب اللي اقتبس فيها النص وعلق عليه. فيبقى بكده مثلا الأب الفلاني فسر النص ازاي، ما بتجيش تقول انا هرجع للكتاب لكتاب التفسير بتاع الأب الفلاني. لا، زمان نادرا ما كان في كده. زمان كان في وسط رسائله كان بيعلق ويفسر، زي ما بولس في رسائله كان بيقتبس نصوص العهد القديم ويعلق عليها. فما نقولش ان ده هرجع لتفسير بولس منين، لكتاب بولس تفسيره على سفر التكوين مثلا، ده مش موجود. طيب في بعض الآباء التانيين بداية من القرن الثالث وما فوق بدأوا يفردوا مؤلفات خاصة للتفسير. فبنلاقي مثلا أوريجانوس له مؤلفات مفردة للتفسير، سواء العهد الجديد أو العهد القديم. في عندك يوحنا ذبيل فم، في عندك غيره من الآباء أفرادوا مؤلفات للتفسير. طيب يبقى أنا يا إما عندي كتابات الأب سواء ترجمة أو النص الأصلي، الترجمة أو النص الأصلي، يا إما بدعبس في وسط رسائله، يا إما بعرف إيه هي مؤلفاته التفسيرية. كويس، دي نقطة. طب انا هعرف منين الاب ده فسر ولا ما فسرش، ولا عمل ولا ما عملش؟ ده حوار من اصعب الحاجات في الملكات البحثية في مجال الحوار الاسلامي المسيحي، ان انت تطلع اقتباسات الاباء للنصوص او تفسير الاباء للنصوص. الحتة بتاعت الباترولوجي دي لسه ما بذلش فيها خدمات كبيرة. كان في على اليوتيوب قناة الدعوة الإسلامية، كان في دورة مركز الذكر الحكيم كان في اسكندرية، كنت عملت دورة في اسكندرية كان شهر يعتبر معسكر مغلق، وتم تسجيل كل الفيديوهات، اتسجلت فيديو واترفعت على اليوتيوب في الذكر الحكيم التعليمية والذكر الحكيم التدريبية. هنزل اللينكين كده على التكست، دي الذكر الحكيم التدريبية ودي الذكر الحكيم. سلام، فين كوبي يا عملت؟ اهو كوبي لينك ادرس. دي الذكر الحكيم التعليمية، تدريبية تعليمية. لو انت عاوز تلاقي الكلام ده موجود فين، ادخل على www.youtube.com/الدعوة، نفس ما هو مكتوب في الدومين بتاع الموقع اللي هو ELD3WAH youtube.com/الدعوة. هتلاقي من ضمن البلاي ليست اللي موجودة في الصفحة الرئيسية الذكر الحكيم التدريبية والتعليمية. ادخل على الذكر الحكيم التدريبية، هتلاقي ان في فيديو في الاخر خالص اسمه ايه؟ مناقشات بخصوص الابائيات. ادخل على الفيديو ده وشوف انا ازاي بشرح لو عاوز اطلع اقتباسات الاباء الاوائل للنصوص، لو عاوز اطلع تعليقات الاباء الاوائل على النصوص وهكذا. المهم انت اطلع على الفيديو ده اللي هو الذكر الحكيم التدريبية، الفيديو بتاع مناقشات بخصوص الابائيات. انا خليتها في الاخر خالص، طبعا ده تدريبي. تدريبي يعني ايه؟ يعني تلاقي في برامج معينة احنا بنستخدمها بنبحث فيها، شرحناها في الدورة، حاجات زي كده. انا افضل ان انت يعني تسمع السلسلة كاملة لو عاوز تستفيد استفادة كويسة. محاضرة تعليمية قصادها محاضرة تدريبية، محاضرة تعليمية قصادها محاضرة تدريبية وهكذا. طيب يبقى بالنسبة لتفسير الآباء، يا إما أنت عندك القدرة على الرجوع لكتابات الآباء بلغتها الأصلية، ده نادر ما بيحصل، يبقى هترجع لترجمة زي ما قلنا قبل كده. في عندك الموسوعتين الكبار اللي هما ترجمة الـ ANF الـ Anti Nicene Fathers، موسوعة الأنتي نايسين فاذرز آباء ما قبل نقيا، دول 10 مجلدات اللي هم فيهم آباء ما قبل نقيا من القرن الأول لأواخر القرن الثالث. في عندك الموسوعة الثانية اللي هو النايسين أند بوست نايسين فاذرز NPNF اللي هي في سيريز 1 وسيريز 2، 14 مجلد 14 مجلد، يبقى إجمالي 24 مجلد. الكتب دي موجودة على مواقع، موجودة ديجيتال، موجودة على الليبرونكس، موجودة كذا. ساعات تدور بالشاهد يطلع لك النص، يعني تكتب متى 15-11 مثلا في سيرتش البرنامج، يقوم مدور في الكتاب النص لما بيتم اقتباسه بيذكر جنبيه الشاهد يطلع لك، وتقوم قاري هو الأب لما اقتبس النص ده قال إيه. في بعض البرامج الأكثر تطورا زي اللوجوس بتكتب شاهد النص يطلع لك كل كتابات الآباء اللي جابت سيرة النص ده. في برامج متاحة بفلوس، في برامج مش متاحة بفلوس. يعني زي ما قلت قبل كده، اللي عاوز يتواصل أكتر معايا ربنا يسر ونشوف نقدر نساعده إزاي. في نصارى قابلت مرة واحد في المعرض فبيقول لي أنا عايز منك البرنامج الفلاني، قلت له أنا مش هدي لك برامج. قال لي ليه مش تديني برامج؟ قلت له أنا أديك برامج بعد كده أنت تستعملها في أنك تدلس أو مش عارف مين. خلي بالك أنا كمان لو طلبت منك كتب ولا حاجة أنت من حقك ترفض، ان انت تبقى متأكد انا هاخد منك الكتب دي او المراجع دي وهستخدمها في ابحاث هنقد فيها الكتاب المقدس والمسيحية والكلام ده كله. في بعض المسيحيين كانوا بيقبلوا الكلام ده، كانوا بيقول لي عادي خد اللي انت عايزه، انقل من عندنا اللي انت عايزه. في مسيحيين تانيين ما كانوش بيرفضوا. فعلشان كده ساعات في بعض المراجع بتحفظ عليها، ان ممكن تكون اداه خير ممكن تكون اداه شر. ليه اداه شر؟ لاني لاحظ في الاول وفي الاخر ان انت بتتكلم عن مراجع مسيحيه لناس مسيحيين، فبالتالي هتلاقيه بينصر عقيدته اكتر من انه بيقول الحقائق، فبالتالي ممكن يتم استخدام هذه المراجع في جمع الكثير من الاقوال المناصره للمسيحيه، ويعمل ابحاث ويعمل كتب ويقول لك شوف العالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني، ويقوم عامل بحث مترس مراجع وخلاص. الشخص البسيط يفتكر يقول لك يا كل دول علماء بيقولوا كده يبقى اكيد ده صح. في ناس بتعمل كده، في ناس بتوزن بالكيلو وخلاص الموضوع، انا هوزن لك مراجع، لو طلعت المراجع اكتر من مراجعك يبقى انا الصح. دي مشكلة. طيب، فيبقى زي ما قلت هترجع لكتابات الاباء، موسوعة الانتي نايسين فاذرز او الان بي ان اف نايسين ان بوست نايسين فاذرز، يا اما ترجع لترجمات تانية. في ترجمات تانية كتير لكن اشهرها بالعربي، في عندك حاجة اسمها التفسير المسيحي، التفسير المسيحي القديم للكتاب المقدس. الكتاب ده اصلا بالانجليزي، بدأوا يترجموا للعربي، نزلوا كم مجلد عهد جديد، متى ومرقس ولوقا تقريبا، والسنة المعرض اللي فات بدأوا ينزلوا سفر التكوين وكلام من ده. المرجع ده غالي فحت ردم لكنه مفيد جدا جدا. في بعض الأحيان بيبقى انتقائي، هو المرجع ده بتاع ايه اصلا، بيجيب لك النص ويرص تحتيه الاباء الاوائل قالوا ايه في النص ده مع ذكر المرجع بتاع الاب. يا يعني حلاوة بالقشطة، ايه الجمال ده كله. في بعض الاحيان بتلاقي ان المراجع انتقائية، يعني ايه النص ده فيه مشكلة، اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرف بهما احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب، ما يجيبش غير الاقوال الدفاعية. لكن مش دايما المسيحي بيبقى مركز في كل إشكالية ممكنة. أقول الجملة دي تاني، مش دايما المسيحي بيبقى مركز في كل إشكالية ممكنة، فبالتالي نص في إشكالية هو مش منتبه ليها تلاقيه مطلع لك تفسير زبد، حاجة كده زي الفل تبتدي انت تستخدمها. أقل فائدة من هذا الكتاب انه بيدلك على المراجع. ساعات كده في كتب ما بنشتريهاش غير عشان ايه، عشان نعرف المراجع، زي كتاب مثلا اقوال مضيئة لاباء الكنيسة. معظم الاقوال المقتبسة هري ايماني وخلاص، لكن في لستة مراجع في اخر الكتاب زي الفل، جايب لك قائمة بكتابات الآباء الأوائل بلغتها الأصلية بالإصدارات العلمية المختلفة بهي موجودة فين وآخر طبعاتها. انت مية مية. ساعات كده بنشتري كتاب مش عشان معلومة في الكتاب ممكن، بس عشان ملحق المراجع اللي في الآخر يفتح عينينا على مراجع مختلفة، لأن انت ممكن الشخص اللي بيعمل البحث هو انتقائي من هذه المراجع، بس أنا أعرف المراجع وارجع انا راجعها وافضح انتقائيته وعدم حياديته. طيب، ده بالنسبه للجزء بتاع الاباء. في بقى الاباء المعاصرين. الاباء المعاصرين دول طبعا لازم تراعي ان هم ايه، تبع انهي طائفه. طبعا انا كاتب ايه، تدرس يعقوب ملطي انطونيوس فكري، دول ارثوذكس. انت اكتب بالقلم كده، تدرس يعقوب ملطي انطونيوس فكري، دول زي ما تقول كده ايه، التفسير المعتمد للكنيسة الأرثوذكسية القبطية. القس إبراهيم سعيد ده بروتستانتي. كنوز المعرفة لفؤاد حبيب ده بروتستانتي. تفسير هلال أمين ده أنا أظن برضو بروتستانتي. مات هنري بروتستانتي. ويليام ماكدونالد بروتستانتي. الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد ده أرثوذكسي. هو في عهد قديم وعهد جديد كمان. كل دي إيه؟ تفسير حشوية. نادرا ما تطلع منها معلومات مفيدة، ساعات بتطلع معلومات مفيدة. خلي بالك الباحث الذي يبذل مجهود بيعمل ايه؟ انا عارف ان النص ده فيه مشكلة، عندي تفسير علمية وعندي تفسير ايمانية. الكسول يعمل ايه؟ الكسول يقول انا مش هبص على التفسير التقليدية، اصل غالبا مش هلاقي حاجة، فيفوت احتمالات وجود اقتباسات جيدة. ده الباحث الكسول اللي محتاج يضرب بالنار. الباحث اللي بيبذل مجهود وبياخد وقته عشان يتقن عمله بيقول انا عندي 30 تفسير هبص في ال30، مش مهم البحث يخلص النهاردة او بكرة او بعد، لكن ان انا اعمل بحث محدش يدور ورايا فيه بعد كده، يبقى انا خلاص سديت الثغر ده في المسألة. مش حد يعمل بحث بس البحث ده تعبان، نحتاج نعمل بحث تاني فيه برضو تعبان، نعمل تالت تعبان، تالت تعبان، ويبقى ابحاث المسلمين زي ايه؟ زبد البحر كده، غثاء كغثاء السيل. ده امر سيء وبيتعبني وبيضايقني. انا يمكن يعني مش عاوز اقول انا، طيب انت يعني محسسنا انت المثال الكامل للباحث، انا ما بقولش كده. انا بقالي فترة طويلة ما كتبتش حاجة، ويمكن يدوبك اخر مرة كتبت فيها كان مقالة، ولسه هتتنشر قريب في المجلة بتاعت الدراسات الدينية دي. لكن انا يعني حتى لو كنت من الناس اللي يقولون ما لا يفعلون، يعني أسأل الله عز وجل إنه يغفر لي تقصيري ويثيبني على تنبيه. ده اللي أنا أرتضي حتى لو ما كنتش بعمله، وأنا أعوذ بالله إن أنا أقول ما لا أفعل. ده الكلام ده في نصوص كتابية آيات قرآنية. أنت ربنا رزقك بمكتبة شاملة فيها 40-60 تفسير، هتخسر أنت لما تبص على كل التفاسير. ساعات الأمر بيبقى مرهق مع كثرة المراجع، لكن خلي بالك في مرحلة من المراحل بتوصل لها بيبقى قلبك كسب طمأنينة بأنه مش هيقرأ حاجة جديدة في الموضوع. بمعنى أنا بحثت بما فيه الكفاية، أنا متأكد أن أنا طلعت كل اللي ممكن يتعرف في الموضوع. لكن انت تسيب طائفة كبيرة من التفاسير وتقول اصل غالبا مش هلاقي فيها حاجة، انت مقصر. على الاقل 5-4 اشهرهم انا اعمل اي حاجة يا اخي. طيب بالنسبة للتفاسير النقدية، التفاسير العلمية النقدية، تفسير الحديث ده بروتستانتي مترجم، متى المسكين ده ارثوذكسي، بولس الفغالي كاثوليكي، كنز الجليل في تفسير الإنجيل ده تقريبا بروتستانتي، ويليام باركلي بروتستانتي، موريس توادروس أرثوذكسي آسف. يبقى عندك تفسير حديث بروتستانتي، متى المسكين أرثوذكسي، بولس الفغالي كاثوليكي، كنز الجليل ده غالبا بروتستانتي، تفسير ويليام باركلي بروتستانتي مترجم، موريس توادروس أرثوذكسي. موريس توادروس يميل أكثر إلى التفسير الإيماني، لكن انا ليه حطه في النقدي؟ لانه غالبا بيرجع للغة اليونانية، يعني غالبا لما بيفسر بيرجع للغة، فده بيكسبه نوع من انواع ايه؟ الترجمة العلمية. ما انت ممكن تسألني سؤال، ايه الفرق يعني ما بين الترجمة الايمانية والترجمة النقدية؟ الترجمة الايمانية دي غالبا بيفسروا، خلي بالك من الكلام ده، بيفسروا نص تقليدي وبيفسروا ترجمة بدون الرجوع للغات الأصلية، وما لهمش دعوة بالسياق، ما لهمش دعوة بعلوم التفسير. النص ده الكنيسة بتفسره كده، هو كده وخلاص. وتلاقي ايه؟ تلاقيه مثلا زي تدرس يعقوب مالطي وأنطونيوس فكري بيفسر الفان دايك، وبيفسر الفان دايك كأن يسوع نزل بالفان دايك تحت باطه على رأي الأخ أسامة عبد الله، ويقول لك قال يسوع كذا ويقتبس من الفان دايك ولم يقل كذا، رغم أن لم يقل دي هو ده اللي موجود في النص النقدي اللي موجود فقد من المخطوطات. فتلاقي كده تفسير يعني مش قد كده، بنحتاجه بس عشان نعرف الموقف الإيماني من النص. لكن التفسير النقدية اللي بيميزها بترجع للمخطوطات، بتناقش الإشكاليات، بترجع للغات، بترجع للسياق، بترجع لتاريخ، بترجع لأصول في التفسير. طبعا التفسير النقدية دي متى المسكين ساعات بيميل للمعاني الروحية الإيمانية وساعات بيقول إشكاليات بمنتهى الصراحة. موريس توادروس نفس الكلام، بولس الفغالي نفس الكلام. يعني إيه؟ يعني ما تعتقدش ان في تفسير مسيحي المفسر هيبقى محايد تمام الحياد، لا، برضو ممكن هتلاقي متى المسكين بيقول حاشا، تلاقي ويليام باركلي بيقول حاشا، كله بيقول حاشا في كثير من الاحيان، لكن هم افضل من غيرهم بنسبة وتناسب. انا اكتفي بهذا القدر النهاردة، المرة الجاية نكمل قراءة في الاقتباسات تحت عنوان أقسام الكتاب المقدس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.